آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع والعشرون بعد المئة التاسعة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وصلنا إلى أول باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية. افتتح الإمام النووي كعادته الباب ببعض الآيات المتعلقة بموضوع الباب. أولها قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ثم قول الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم استشهد بقوله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال عز وجل: إن ربك لبالمرصاد. قول الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أوضح وأصرح آية تتعلق بموضوع الباب، أي تتضمن النهي عن النظر المتعمد إلى المرأة الأجنبية. وقلت في الدرس الماضي إن من مظاهر اللطف الإلهي بعباده أن التعبير جاء بكلمة الغض لا بكلمة الإغماض، فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. طبعا الغض يختلف عن الإغماض، يقال فلان غض بصره يعني أرخى جفونه العليا، أرخاها، أي أن نظره أصبح نظر بسيط جدا لا يحدق. فأنت عندما ترخي جفونك العليا ترى، لكنك لا ترى بالشكل الذي لو حدقت به أمام الناس. كانت المشكلة كبيرة لو أن البيان الإلهي قال: قل للمؤمنين يغمضوا أبصارهم بالنسبة للنساء. طبعا الأمر صادر للرجال وللنساء معا. الأول قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. أي على الرجل أن يفعل شيئا لا يحرجه وفي نفس الوقت لا يزجه في المحرم. فأنت إذا غضضت طرفك تستطيع أن تمارس أعمالك في السوق، أن تحادث الناس، تبيع، تشتري، تمارس شؤونك، وفي نفس الوقت عندما تغض من بصرك فإنك تستطيع أن تبتعد عما نهى الله عز وجل عنه، ومن ثم لا تقع في هذا المحرم. ناحية ثانية من مظاهر لطف الله، لاحظوا كلمة من اللي هي للتبعيض، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. لو كانت الكلمة قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم كانت صعبة كمان، لكن لطف الإله عجيب. قل للمؤمنين يغضوا، أولا استعمل كلمة الغض مو الإغماض، بعدين جاء بهم من التي هي للتبعيد، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وفي هذا كما قلت لكم جمع بين أمرين، فيه رفع للحرج الناس يعني في السوق في الأمر، بدأ يطري يطلع ويتعامل ويبيع ويشتري وينظر لهون وهون، لكن عندما يغض يجمع بين الحسنين. من الذي يتتبع النظر المحرم؟ هو الذي يحدق ويتبع النظرة النظرة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، فإن غضضت طرفك خرجت أولا من الحرج، تستطيع أن تمارس أعمالك وشؤونك كلها وفي نفس الوقت تلبي أمر الله سبحانه وتعالى بأن لا تحدق النظر في النساء الأجنبيات. الآية الثانية تتضمن المعنى ذاته لكن بشكل أشمل، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يعني السمع أمانة استودعه الله لديك، البصر أمانة استودعه الله لديك، والقلب أو العقل أمانة استودعه الله عليك إليك، ويوم القيامة سيسألك عن هذه الأمانات، هل ضيعتها أم حافظت عليها؟ فإذا كان البصر أمانة كيف يكون تعهدك لهذه الأمانة، رعايتك لهذه الأمانة؟ بأن تستعمل نظرك فيما شرعه الله، فيما أباحه الله، بل بأن تستعمل نظرك في خدمة دين الله سبحانه وتعالى. كذلك السماء، كذلك العقل، والحساب يوم القيامة هذا معنى، يعني الباري عز وجل يقول العبد أعطيتك سمعا أمانة خطيرة، ماذا صنعت بهذا السمع؟ أعطيتك بصر، أعطيتك عقل، فكر، هي كلها عدد أمانة. وهذا هو المراد بقوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. كذلك الآية الثالثة يقول فيها الله عز وجل عن ذاته العلية يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. شوف تعبير القرآن البليغ كيف يعلم خائنة الأعين. ماذا تعني خائنة الأعين؟ اختلاس النظرة. الإنسان في بعض الأحيان يتظاهر بأنه لا ينظر إلى شيء لكنه يختلس النظرة بعد النظرة، يختلسها اختلاسا. هذا الاختلاس يعبر عنه البيان الإلهي بماذا؟ بخيانة العين. يعلم خائنة الأعين، أنت تختلس النظرة ظنا منك بأن الرائي لا يعلم، ولكن الله يعلم. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. طبعا خائنة الأعين تكون تابعة للقصد، تابعة لما في القلب، فلا يستعمل الإنسان النظرة يختلسها، لا يختلس النظرة بعد النظرة، أي لا يخون ببصره كما قال الله عز وجل إلا وله من وراء ذلك قصد. فالباري يعلم خائنة الأعين ويعلم أيضا القلب الذي انطوى على هذا القصد، ومن ثم كانت العين مجندة لحكم القلب. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذه هي الآيات التي افتتح بها الإمام النووي الباب، وكان من داب الصالحين أيها الإخوة أن أحدهم إذا مشى في الطريق طأطأ رأسه وأغضى بصره دائما، كان في حدا دم ولا لا؟ نعم، تجد أنه دائما يسير ونظره إلى الأسفل، يعني ماذا يرى؟ يرى طريقه الذي أمامه، لا يحدق هكذا في البعيد. هذا وهكذا كان شأنهم، وربما عمد بعضهم إلى ما يشبه الطيلسان، يضعه على رأسه ويرخيه حتى يكون ذلك عونا له في أن لا يلتفت يمينا وشمالا ولا يرى شيئا لا يحمد عقباه. نعم، الحديث التي أوردها الإمام النووي كثيرا في هذا الباب، أولها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما السمع أو الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناه البطش، والرجل زناها الخطأ، الخطى المشي، والقلب يهوى ويتمنى، هذا هو زناه، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. هذا الحديث، والحديث متفق عليه في البخاري وفي مسلم، نعم، وهو من أشهر أحاديث الباب، وهو أيضا من أخطرها، وهو من جوامع الكلم التي أيد الله عز وجل بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن كل عضو من أعضاء الإنسان يمكن أن يرتكب الزنا، لكن على قدر هذا العضو. يسميه رسول الله صلى الله عليه وسلم زنا تشبيها بالزنا الحقيقي الذي ذكره في آخر الحديث. طيب كيف يعني شبهه؟ العين عضو من الأعضاء. العين ماذا يتأتى منها؟ يعني ما الذي تستطيع العين أن تفعله في مجال الفاحشة؟ ماذا تستطيع أن تفعل؟ والله تستطيع أن تفعل شيئا واحدا، ماذا هو؟ النظر، تستطيع أن تنظر. فإذا نظرت العين فقد فعلت أقصى ما يمكن أن تفعله في ساحة الفاحشة، وهو زنا العين. طبعا زنا العين حجمه بمقدار هذا العضو الذي هو العين، نعم. وليس معنى ذلك أن النظرة التي ينظر بها الرجل إلى المرأة الأجنبية تعني أنه ارتكب الزنا، لو هيك كان لازم يقام عليه الحد، حد الزنا. لا. هذه الأعضاء تشارك الفرج، تشارك، ولكل من هذه الأعضاء حظه في المشاركة، ومن ثم فهو يتحمل وزره بسبب هذه المشاركة. طبعا وزر هذه الأشياء أقل بكثير من وزر الزنا الذي يقام عليه الحد. العينان إذا نظر الإنسان بهما متعمدا إلى امرأة أجنبية وأتبع النظرة الأولى النظرة الثانية كما قال عليه الصلاة والسلام، نعم صحيح لأول مرة لم يكن يقصد ولم يخطر باله شيء، لكن تابع النظر، لما تابع النظر وجد الدافع المحرم لديه، ومن ثم أخذ يتتبع هذه المرأة بدافع محرم. إذن هذا هو زنا العين، وهذا ما يتأتى من العين، فكأن العين هو الإنسان الذي ارتكب هذا الشيء. ثم قال والأذنان زناهما الاستماع. هذه الأذن أيضا عضو من الأعضاء التي متعنا الله سبحانه وتعالى بها. كيف يمكن للأذن أن ترتكب الفاحشة؟ فاحشة ما تستطيع ترتكبها الأذن، الفرج هو الذي يرتكب، لكن بمقدار ما تستطيعه الأذن. ما هو؟ الاستماع إلى المحرم. فعندما تخضع المرأة من صوتها كما نهى الباري سبحانه وتعالى، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فالمرأة عندما تخضع صوتها ماذا يعني؟ يعني تميع صوتها، تجعله مثيرا. طيب الرجل يصغي السمع جيدا إلى هذا، إذا ماذا صنع؟ ارتكب الزنا بأذنه. هذا معنى كلامه صلى الله عليه وسلم. هذا لا يشترط يعني الخضوع بالكلام الذي بالمعنى الذي ذكره الله عز وجل حصرا له. الآن الوسائل إلى هذا مفتحة الأبواب، الإنترنت وسيلة وما أكثر الشباب الذين يتتبعون الحوارات الهابطة المختلفة خلال الانترنت، وبماذا؟ بحجة انه والله عم يبحث عن فتاة يتزوجها، يبحث عن فتاة نعم هنا وهنا وهناك، يأخذ ويعطي ويحاور الى ان يقع على الفتاة التي تروق له. ماذا يصنع خلال هذه الفترة؟ يتمتع، يتسلى. طيب، عندما يصغي بأذنه إلى الكلام الذي يسمعه، هذا الذي يسمعه بأذنه ماذا يسميه الشارع؟ زنا. هو زنا السمع. حتى ولو لم يكن الكلام فيه يعني رقة ولم يكن فيه تميع، المضمون الكلام يكفي. ما أحوجك إلى هذا الكلام؟ كثيرا ما أسأل فلان من الناس يحاول أن يتحاور مع فتاة عن طريق الانترنت، موقع من المواقع، بنية حسنة، بنية طيبة كما يقولون، ما الحكم؟ الحكم هذا من أشنع أنواع المحرمات، لأن هذه مصيدة. لا أتصور أن يكون في أن يكون هنالك ما يسمى بالنية الحسنة. النية الحسنة هي أن تطرق باب الأسرة وتحدث والدها عندما تفكر بالخطوة. النية الحسنة هي أن تكلف والدتك، تكلف قريبتك لتنظر لك إلى من يمكن أن تتفق مواصفاتها مع رغباتك. نعم، حتى إذا رأيت الأمر كما يروق لك يمكن أن تذهب فتراها بالشكل الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. نعم، أما أن تعرض عن هذا الأسلوب الشرعي وتقول لا الأنترنت هو اللي بده يزوجني، لا، هذه رقية شيطان وأنت تعلم. ولو كنت تقول النية طيبة، لا، النية مو طيبة. نعم، لأن الإنسان لا يتخذ من هذه وسيلة فعلا جادة للزواج، هذه وسيلة للتسلية. وتسلية الأذن هي زناها. طبعا الأذن شو بيطلع بإيدها تساوي؟ بتتسلى بالسماع، فهي زناها. كذلك الإصغاء إلى الغناء المحرم، وبالمناسبة أقول ليس كل غناء محرما، لا أبدا، ولكن هنالك غناء محرما وربما يصل إلى الكبيرة، لا سيما هذا الغناء الهابط القذر الذي تفيض به إذاعاتنا في هذا العصر وأغنيتنا الفضائية. كلام قذر إذا سمعه الأذن، الكلام وحده يدخل في هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأسلوب، اللحن إلى آخر ما هنالك، وأنتم تعلمون. نعم، وهذا لا يسمى غناء، وإنما هو نوع من أنواع العهر، هو ليس غناء، هذا عهر. نعم، هذا أيضا من نوع زنا السمع. نعم، وكم قلنا ونقول ينبغي للإعلام أن يشد مستوى الجيل تربويا إلى الأعلى، لا أن يتتبع الجيل إلى الهبوط. أحدهم يقول والله هكذا يريدون. نعم، رغبات الجيل اليوم هكذا. طيب، مهمة الإعلام هي أن تكون مرآة لرغبات الناس، أم مهمتها أن تشد رغباتهم تربويا إلى الأعلى؟ غدا ممكن كذلك يصير الجيل بده كمان جلسة أسوأ من هيك، إذا منلحق كمان الأسوأ ومنلحق كمان الأسوأ. من قال هذا؟ الإعلام مهمته الأولى تربية. نعم، والأمة كما تربى عقليا تربى عاطفيا وتربى فنيا أيضا. التربية الفنية شيء مهم جدا، وإذا هبطت الأمة تهبط بكل جوانبها. يعني الأمة عادة ما بترتفع من ناحية وبتهبط من ناحية تانية، والله من الناحية الدينية مرتفعة بس من الناحية الثقافية هابطة، ومن الناحية الفنية مرتفعة بس من الناحية الأدبية هابطة. لا، ما بصير هيك. الأمة شأنها دائما أن تهبط من كل الجوانب، دفعة واحدة أو أن ترتفع دفعة واحدة. فنحن الآن نمر بفترة الهبوط العام في الثقافة، في الدين، في العلوم، في الأدب، في الفن. نحن نمر بفترة هذا الهبوط، الهبوط المخيف الشنيع. لاحظوا، قبل سنوات، قبل 60-70 سنة كانت المجتمعات العربية والإسلامية تمتاز بالرقي في الأدب، بالرقي في الثقافة، بالرقي في الدين، بالرقي في الفن، بالرقي في هذه الجوانب كلها. نعم، وهكذا، هذا شيء علميا معروف. الأمة تهبط هبوطا تاما من كل الجوانب، أو ترقى من كل الجوانب، هذا شيء معروف. نعم، اليد كذلك، اليد لها تصرفات تعد من المقدمات للفاحشة. اليد هذا ما تستطيع أن تفعله، إذن هذا هو زنا. الرجل، ماذا تستطيع الرجل أن تفعل؟ السعي إلى حيث توجد الفاحشة، المشي إلى ذلك المكان، زنا الرجل هذا هو. أما القلب فهو ما يتمناه ويتشهاه ويهواه ويتخيله. والعبرة أخيرا بالفرج، إما أن يصدق الفرج ذلك كله أو أن يكذبه. طبعا إذا صدق الفرج المصيبة معروف معنى ذلك، أن هذه المقدمات التي تتمثل في العين التي رأت، وفي الأذن التي سمعت، وفي اليد التي بطشت، وفي الرجل التي مشت، نعم، كل ذلك هذه المقدمات وأوصلت إلى النتيجة مصيبة، فالجريمة كبيرة وتسجل على صاحبها عند الله عز وجل. أما إذا لم يتم هذا الأمر وحافظ الرجل وكانت لديه كوابح، فما الحكم؟ الباري سبحانه وتعالى يسجل عليه هذا اللمم. النظر لمم، والسمع لمم، والمشي لمم. نعم نعم، قد يغفر وقد لا يغفر. وأيا كان الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه هذه المقدمات بالنتائج، لذلك سماها أيضا الزنا. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. طيب، كيف السبيل إلى أن يعني يلتزم الشاب، لا سيما الشاب، بهذا الذي يقوله لنا رسول الله والذي يقوله الله؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. معنى ذلك أنه صعب جدا على الشاب اللي هو في رجوله أن يتمسك بهذا الذي أمره الله عز وجل به. لذلك ربي عز وجل يسر الأمر بماذا؟ أمر بالتعاون في هذا الصدد. تعاون كيف؟ أمر المرأة بأن تستر مفاتنها، بأن تحتجب، ليكون ذلك عونا للرجل أن يغض بصره. فالشارع ما بس قال للرجل أنه يغض بصره، وترك المرأة تبرز مفاتنها كما تشاء، وأنت يا شاب غض بصرك بقى. لا، ربنا عز وجل حكيم. نعم، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، إلى آخر ما تعرفون من آية الحجاب في سورة النور وفي سورة الأحزاب. واضح كيف؟ وحتى الوجه، إذا افتتن الرجل بالوجه أصبح الوجه عورة، صار واجب ستره بالاتفاق. نعم، فربي عز وجل يسر الأمر، كلف المرأة أن تستر مفاتنها وأن تحتجب، وفي الوقت ذاته قال للرجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصاره. ومن هنا كانت مسألة الحجاب من أهم الأمور التي يجب على المجتمع الإسلامي الاهتمام بها والوقوف عندها. وليس صحيحا أن مسألة الحجاب والله ظاهر التخلف كما يقول الحمقى، أبدا. ليس الأمر كما يقولون أنه الحجاب دليل الجهل، أنه إذا كانت واحدة محجبة إيمانات هذه متخلفة ثقافيا. كم وكم رأينا نساء يبرزن المفاتن كلها، ظهر وصدر وما إلى ذلك، وعندما تنظر إلى ثقافتها لا شيء إطلاقا، كأنها حيوان يمشي في الطريق. فالتكشف والتعري ما جعل منها مثقفة. وكم رأينا مستترات متعجبات بالحجاب الإسلامي السليم وهن يوزعن ثقافة على عباد الله سبحانه، ثقافة وعلم واختصاص وشيء يرفع الرأس. نعم، لذلك هذا الأمر ليس كما يقولون. المسألة عبارة عن نزوة، النزوة البشرية لا تعبر عن التقدم، بالعكس تعبر عن التخلف. لكن عندما تكون النزوة الإنسانية محجمة مكبوحة، نعم، عندئذ يكون هذا المجتمع الذي بهذا الشكل، نعم، يسير في سلم الرقي والتقدم. النزوة دائما تكون حجابا يمنع الإنسان من التقدم، لأنه نزواته بتخلي بقى يفشل بدراسته، يفشل في أفكاره، يفشل يفشل يفشل بيبقى بأرضه. لكن لما بيحجم نزواته وشخصيته تهيمن على هذه النزوات ينطلق، وهذا يصدق على الرجل كما يصدق على المرأة. نريد أن ننتقل إلى الحديث الثاني، لكن انظر إلى الساعة والدنيا رمضان، لا أريد أن أطيل عليكم، لا سيما نحن بين يدي دعاء سنبتهل به إلى الله عز وجل. قبل أن أنهي الدرس ونبدأ بالدعاء أقول أيها الإخوة معتذرا، أنا يبدو أنني مضطر أن أغيب 4 دروس. أي نعم، أغيب 4 دروس، درس الاثنين والخميس والاثنين والخميس. نعم، يعني سأعود إن شاء الله في يوم 21 أو 22 رمضان المبارك، فأرجو أن تعذروني وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم صياما متقبلا، وأن يمتن علينا بشرح الصبر وتيسير الأمر وإذهاب الغم. والحمد لله رب العالمين على نعمه الظاهرة والباطنة كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام ونعمة الإيمان، اللهم لك الحمد أن جمعتنا في هذه الرحاب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا قد بسطنا أكف الضراعة إليك ووقفنا على بابك أذلا، والتصقنا بأعتاب كرمك وجودك يا رب العالمين، ودخلنا ساحة فضلك وإنعامك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأكفنا المبسوطة إلى سماء رحمتك، ونسألك بذل عبوديتنا لك، ونسألك اللهم بحبك لعبادك الصالحين الذين أحببتهم فأحبوك، ونسألك اللهم بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا. فرج اللهم عنا من الهم والغم ما أنت به أعلم. يا ربي أنت ربنا غني عن الشرح والبيان، مطلع على ما في الجنان، تعلم السر وأخفى، تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، تعلم ما في نفسي يا ذا الجلال والإكرام، يا من يعلم السر وأخفى، يا أرحم من سئل، يا أكرم من أعطى. نسألك بأكف الذل التي بسطناها إلى سماء رحمتك، نسألك بالتصاقنا بأعتابك، نسألك بوقوفنا أذلاء على بابك، نسألك بالساحة التي أدخلتنا إليها ساحة إكرامك وجودك، أن تكشف عنا من الهم والغم ما لا يكشفه أحد غيرك. اللهم إنك لا تحتاج إلى بيان، فأنت تعلم السر وأخفى. اللهم إنك أنت الرب الذي أمر عباده بإكرام الضيفان، ونحن ضيوفك في هذه الساعة المباركة، في هذه الأمسية الغراء. في هذا الشهر المعظم نحن ضيوفك يا رب، دخلنا في ساعة كرمك، أفتخرجنا خائبين؟ حاشاك يا رب العالمين، حاشاك يا رب العالمين، لا تخرجنا من ساعة كرمك خائبين، لا تخرجنا من ساعة كرمك خائبين يا رب العالمين. إلهي أنت الرب القائل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقد تكرمت علينا فوفقتنا لهذه الطاعة، ووفقتنا للصلاة، ووفقتنا لهذا المجلس الذي أعتقد أنه يرضيك يا رب العالمين. إلهي نسألك بهذا الذي وفقتنا إليه أن تحسن إلينا، وأنت القائل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وإحساننا تفضل منك، إحساننا توفيق منك، فيا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، نحن واقفون ببابك، لن نبرح ولن نتجاوزه إلى أي باب آخر. هل لنا رب سواك؟ ليس لنا رب سواك. هل لنا ملاذ سواك؟ ليس لنا ملاذ سواك. هل لنا ملجأ سواك؟ ليس لنا ملجأ سواك. فيا من آمنا به الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك أن تستجيب دعاءنا، نسألك باسمك الأعظم إلا استجبت دعاءنا. إلهي وحقك أنت أنيسنا في الوحشة، لا أنيس لنا سوى، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة، وأنت ترانا وترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا. لا تخيبنا يا رب، لا تخيب عبادك يا رب. إلهي أنا أعلم أن في هذا المجلس عبادا لك صالحين، فأنا أسألك بهم، أسألك بهؤلاء الصالحين أن تستجيب الساعة دعاءنا، وأن تحقق رجاءنا، وأن تفرج عنا من الهم والغم ما لا يخفى عليك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. أسألك بجاه حبيبك محمد إلا استجبت دعاءنا، أسألك يا مولانا يا ذا الجلال والإكرام بحبك لرسولك المصطفى إلا استجبت دعاءنا، أسألك بالسبع المثاني والقرآن العظيم إلا استجبت دعاءنا. هذا شهر قرآنك، هذا شهر كتابك المنزل على نبيك المرسل، ونحن نسعد بتلاوته يا رب العالمين آناء الليل وأطراف النهار. اجعله شفيعا لنا بين يدي دعائنا، اجعله شفيعا لنا بين يدي دعائنا يا رب العالمين. استجب الساعة الساعة يا رب، الساعة الساعة استجب دعاءنا. مولانا يا ربنا دعاك نبيك زكريا فاستجبت دعاءه، ودعاك يونس بن متى فاستجبت دعاءه، ودعاك أيوب فاستجبت دعاءه، ودعاك يعقوب فاستجبت دعاءه، ونحن عباده مؤمنون بك لائذون بأعتابك، نحن الموحدون لك، استجب دعاءنا نحن أيضا، استجب اللهم دعاءنا يا رب. أعطي الساعة كل منا سؤله بما يرضيك يا رب العالمين. استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا يا من لا تضيع عنده الودائع، استجب دعاءنا وحقق رجاءنا، وفرج عنا من الهم والغم ما أنت به أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.